يعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إن صدق الله.